جمال اللغة العربية. جمال اللغة العربية حدا بأهلها إلى تعظيمها، فحملوها بأرواحهم وقلوبهم قبل أن يحملوها على ألسنتهم وأقلامهم، فكانوا رموز البلاغة وأعلام الفصاحة، فضلاً عن كونها لغة القرآن الكريم وكلام أهل الجنة. جمال اللغة العربية برنامج يتناول تميز اللغة العربية من حيث سعة ألفاظها وحلاوة معانيها وتعدد مدلولاتها، ومن حيث كونها لغة عقيدة وعلم وحضارة تجسدت فيها الحضارة أدباً وعلوماً وفنوناً شتى. حكايتي بدأت في الحب متعرفت، نفس المعارف في أولى مباديها، معنى المحبة من طي القلوب بدا، وتلك من صدف ليست تجاريها. حتى تراءت لنا تسمو سواريها، أبكي وأضحك إذ لاحت مرابعه، أبكي وأضحك إذ لاحت مرابعه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل: أحب العرب لثلاث، لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. أدخلني يا رب الجنة كرمي يا مولاي ومنة، أدخلني يا رب الجنة كرمي يا مولاي ومنة، وارزقني الفردوس الأعلى يا ذا المنة يا رب، يا ذا المنة يا رب. أدخلني يا رب الجنة كرمي يا مولاي ومنة، أدخلني يا رب الجنة كرمي يا مولاي ومنة، وارزقني الفردوس الأعلى يا ذا المنة يا رب، يا أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. هنادي تحييكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. واضح فجلا غياهب الشرك فانجابت بياجيه. أدعو الله تعالى لي ولكم أن يجعلنا من الذين يزرعون الخير في الدنيا ويحصدونه في الآخرة، وأن يجعل أيامنا وليالينا بالطاعات عامرة، ونفوسنا للعلا طامعة، وقلوبنا لك خاشعة يا الله، وأعيننا من خشيتك دامعة، وألسنتنا بالشكر لك ناطقة، وآذاننا للحق سامعة، وسلمنا يا رب إذا وقعت الواقعة. من هم مشايخك؟ الله يا الله. فقال الباز الأشعري: اللهم لا تجعلنا ممن يحبون أن يشار إليهم باللسان والبنان، اللهم لا تجعلنا ممن ينسب لنفسه كل عمل محمود قام به غيره، اللهم لا تجعلنا ممن يكره أن يذكر أحد أمامه بخير ويوهم أنه الأكفأ والأفضل والأنسب، وذلك لفخره وعجبه بنفسه. نتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية. نحمد الله عز وجل أن من علينا بيوم جديد، نتمنى أن يكون مليء بالخيرات والطاعات، وخاصة بمتابعتكم لهذه الإذاعة الطيبة المتنورة على الموجة 92.1 FM وعبر الموقع 2mfm.org. تحية إلى كل مستمعينا عبر الديجيتال راديو، كل من يدعم صفحة الإذاعة على الفيسبوك 2mfm راديو، وأيضا كل من يتواصل معنا عبر الواتساب على الرقم +61 410 830 930. أبي أنتم ووالدتي، ونظرة منكم للصب تروي. جهزنا لكم بعض الفقرات التي تتعلق باللغة العربية وبجمالها. سيد العرب طه المنتجى، حبه وجاء وهو أجمل الورى. سننقل إليكم مستمعين الكرام بعض الفقرات التي تتعلق بلغتنا العربية. التي هي شريان حضارتنا النابض ووجه ثقافتنا المشرق، تتجلى فيها عظمة التراث وتتدفق منها شلالات العطاء. هي سيدة اللغات، هي عروس اللغات، هي لغة أهل الجنة، لغة القرآن الكريم، هي لغتنا العربية. أنشد غريب الدار في قلبه انكسار، منه الدموع غذاء كميت يرى. أنشد غريب الدار في قلبه انكسار، منه الدموع غذاء كميت يرى. نعم، هي شريان حضارتنا النابض ووجه ثقافتنا المشرق، تتجلى فيها عظمة التراث وتتدفق منها شلالات العطاء. هي سيدة اللغات التي يبقى لسان حالها يردد، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ خير مرجى بدر في الدجى، واسع الحجى مجده في الذرى. هل لمتى أراك مقبلا يمناك ولتقول بشرى. سننقل إليكم مستمعين الكرام اليوم سيرة الأديب اللغوي المتبحر، سيرة أبي القاسم الأصفهاني أو الأصبهاني. هذه ديار حبيبي والهوى فيها، فهذه طيبة والطيب تربتها، هذه طيبة والطيب تربتها. الله الله ما أحلى أراضيها. من هو الأديب اللغوي أبو القاسم؟ هو الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الأصفهاني أو الأصبهاني، المعروف بالراغب الأديب اللغوي المتبحر الماهر في اللغة والعربية والحديث والشعر والأدب، من أهل أصبهان، من العلماء الحكماء، سكن ببغداد وفيها اشتهر، وكان يكثر من الأدلة العقلية والنقلية في كتبه. ارحل لطيبة والها بهواها، فعساك أن تحظى برؤية طه. ارحل لطيبة والها بهواها، فعساك أن تحظى برؤية طه. عينين وهو جلال. نتحدث عن الأديب اللغوي المتبحر الماهر في اللغة والعربية والحديث والشعر والأدب، الذي كان يكثر الأدلة العقلية والنقلية في كتبه. نسب إلى الاعتزال، وبرأه كثيرون منهم جلال الدين السيوطي، فقال: كان في ظني أنه معتزلي حتى رأيت بخط الشيخ بدر الدين الزركشي على ظهر نسخة من القواعد الصغرى لابن عبد السلام ما نصه. ذكر الإمام فخر الدين الرازي في تأسيس التقديس في الأصول أن أبا القاسم الراغب كان من أئمة السنة، وقرنه بالغزالي. برؤية طه فإذا وصلت لهكت حلم تربها، هو اسم ذو العينين وهو جلال. فإذا وصلت لهكت حلم تربها، هو اسم ذو العينين وهو جلال. قال: وهي فائدة حسنة، فإن كثيرا من الناس يظنون أنه معتزلي، وعده البيهقي من حكماء الإسلام، وأورد بعض أقواله في هذا الجانب. قال فيه الذهبي: الراغب الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني العلامة الماهر المحقق الباهر أبو القاسم الحسين الملقب بالراغب، هو صاحب التصانيف، كان من أذكياء المتكلمين. قلوبنا تهوى هي درة بيضاء خالصة ترى، فارحل لها ثم وتلم للقاها. هي درة بيضاء خالصة ترى، فارحل لها ثم وتلم. وطاب نزيلها ومدينة رب السماء حماها. هي طيبة طابت وطاب نزيلها ومدينة رب السماء حماها. مؤلفاته تدل على طول باعه في اللغة والأدب وإحاطته بالفقه والتفسير. من كتبه محاضرات الأدباء، والذريعة إلى مكارم الشريعة، والأخلاق، ويسمى أخلاق الراغب، وجامع التفسير. طيبة طابت وطاب نزيلها ومدينة رب السماء حماها. مؤلفاته تدل على طول باعه في اللغة والأدب وعلى إحاطته بالفقه والتفسير. من كتبه أيضاً تحقيق البيان في اللغة والحكمة، وكتاب في الاعتقاد، وأفانين البلاغة. والإمام اللغوي أبو القاسم الراغب الأصبهاني شأنه شأن بقية اللغويين، فسر العبادة بنهاية التذلل والطاعة مع الخضوع، وقال في مفردات القرآن: العبادة غاية التذلل. إذن الإمام اللغوي أبو القاسم الراغب الأصبهاني شأنه شأن بقية اللغويين، فسر العبادة بنهاية التذلل والطاعة مع الخضوع، وقال في مفردات القرآن: العبادة غاية التذلل. وفيه الرد على الذين يكفرون المسلمة لمجرد نداء غير الحي الحاضر، بحجة أنهم عبدوا غير الله لمجرد ندائهم ميتا أو غائبا، والعياذ بالله، العياذ بالله من فتنة تكفير المسلمين بغير سبب يوافق عليه الشرع. وكان الراغب الأصبهاني ممن قال: إن الله متكلم لا بحرف ولا بآلة. الوصول إلى الجنات بغير حساب، وبجاه الهادي أدخلها من غير عذاب. وقد ظن بعض جهلة المتصوفة أن معنى أواه أن إبراهيم كان يذكر بآه، وهذا غير صحيح، فإن الأواه من يظهر خشية الله كما ذكر الراغب الأصبهاني في المفردات، وأيضا هو كغيره من علماء اللغة فسر الاستواء بالاستيلاء، فقال في كتابه المفردات ما نصه: ومتى عدي أي الاستواء بعلى اقتضى معنى الاستيلاء، كقوله الرحمن على العرش استوى، أي الاستيلاء المجرد عن سبق المغالبة. الإمام الراغب الأصبهاني توفي سنة 502 للهجرة. الله تعالى حي قيوم ليس ينام، وله تقدير نافذ، وله علم وكلام. آمنت بهذا وأنا في دائرة الإسلام، في دائرة الإسلام. ربي موجود أزلا أبدي وهو قدير، ربي موجود أزلا أبدي وهو قدير. لا يوصف بالأشكال وسميع وهو بصير. الله تعالى حي قيوم ليس ينام، وله تقدير نافذ. من ثمار التلقي والمشافهة إن المحادثة تعلم الطالب تنظيم أفكاره وإعدادها قبل النطق بها، كما تنمي فيه حس البداهة والمبادرة، وتعوده على حسن الأداء وسلامة النطق وقوة التعبير، كما تدربه على تطبيق قواعد الإعراب، وتعلمه فن التأثير في الآخر وجذب انتباهه وإقناعه بالحجة. والمحادثة لا تكون من طرف واحد، إنما هي علاقة ذات طرفين، وبذلك تحقق البعد الاجتماعي والتواصل مع الآخر، وتعلم المتحدث أصول الحوار. وشرط المحادثة من غير شك المعرفة والثقافة والتهذيب والاحترام وضبط الانفعالات وتوجيه المشاعر، وهي تكسر مشكلات الخجل والإحراج والخوف، وتنمي شخصية الطالب. ذاك من أهدى محاسنه الزمان، وهدى الأنام إلى قيم الجمال. صلوا عليه، صل يا مولاي على صاحب الأخلاق والقدر الرفيع، حبيبنا حبه فرض، حبه فرض من الله السميع. صلوا عليه، صل يا مولاي على بدر الكمال. ومن لوازم المحادثة الاستماع، وهو من مناشط اللغة، إذ لا يتقن المرء اللغة إلا بحسن الاستماع، ولا يتحقق إلا بالإصغاء إلى المتحدث بالعين والقلب والسمع من غير مقاطعة، حتى يتم حديثه ويساعد على اكتساب المعرفة وتنمية المدارك وتقوية القدرة على الفهم والاستيعاب والإحاطة بالمادة المسموعة ونقدها والحكم عليها، والتداخل بالحديث في الوقت المناسب أو وفق الدور، وبالتهذيب وحسن البدء. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh تسير النور تقطع بالرحمة. مكانة الخيل عند العرب. قلب مشوق نحو ديار أبي الزهراء تسير النور تقطع بالرحمة. تتمتع الخيل عند العرب والمسلمين بمكانة رفيعة، وأدل شيء على أهميتها ومكانتها هو أن الله عز وجل أقسم بها بقوله: والعاديات ضبحا، وجعلها زينة المسلم بقوله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وحث المسلمين على التقوي بها ضد أعدائه وأعدائهم. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتدحها بقوله: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، رواه مسلم. وتعكس المؤلفات العظيمة التي يحفل بها التراث العربي والإسلامي عن الخيل وما يتعلق بها الأهمية والمكانة المذكورتين. وقد ظلت الخيل محل افتخار العرب ومواضع اهتمامهم بها ومصدر عشقهم، وظل إكرامهم لها واحتفاؤهم بها من الأمور التي لا تخفى على من قرأ أخبارهم. سيد العرب طه المنتجى حبه وجا. قوم لسانك. خطأ أن تقول السجود يكون على الجبين، والصواب أن تقول السجود يكون على الجبهة. بعض العوام يطلقون على مقدم الوجه فوق الحاجبين اسم جبين، والصواب أنه الجبهة ليس الجبين، لأن الجبين يكون على جانب الجبهة، والمرء له جبهة واحدة وله جبينان عن يمين الجبهة وعن شمالها. قال تعالى: فلما أسلما وتله للجبين. الله تعالى حي قيوم ليس ينام، وله تقدير نافذ، وله علم وكلام. آمنت بهذا وأنا في دائرة الإسلام، في دائرة الإسلام. ربي موجود أزلا أبدي وهو قدير، ربي موجود أزلا أبدي وهو قدير. لا يوصف بالأشكال وسميع وهو بصير. الله تعالى حي قيوم ليس ينام، وله تقدير نافذ. يقولون برش الصابون أو السفرجل، أما الصواب فهو بشر الصابون أو أبشر الصابون. ورد في مختار الصحاح: بشر الأديم، أي أخذ بشرته. وفي لسان العرب: البشر، أي بشر الأديم. وبشر الأديم أي يبشره بشرا، وقشر بشرته التي ينبت عليها الشعر، وقيل هو أن يأخذ باطنه بشفرة. ومن العرب من يقول: بشرت الأديمة، أبشره بكسر الشين إذا أخذت بشرته. أما الفعل الثلاثي برش يبرش برشا، فيعني كان على جلده نقط بيض، فهو أبرش وهي برشاء. ويقال مكان أبرش أي كثير النبات مختلف الألوان، سنة برشاء أي كثيرة العشب. وورد في لسان العرب: البرش والبرش لون مختلف، نقطة حمراء وأخرى سوداء أو غبراء أو نحو ذلك. إذن البعض يقول برش الصابون، ولكن الصواب هو بشر الصابون. من دقائق اللغة العربية. آمنت بهذا وأنا في دائرة الإسلام، في دائرة الإسلام، في دائرة الإسلام. الأسودان هما التمر والماء، الأصغران هما القلب واللسان، الأصفران هما الذهب والزعفران، الداران هما الدنيا والآخرة، الثقلان هما الإنس والجن، والأمران هما الفقر والهرم. شاكي مهموم داعي المولى القيوم، ليلي شاكي مهموم داعي المولى القيوم، نادى عبد محروم، نادى عبد محروم، يا مولانا جد برضاك، يا مولانا جد برضاك. أما الآن فإليكم ماذا قالت العرب في الأشياء التي تختلف أسماؤها وأوصافها باختلاف أحوالها. لا يقال عهن إلا إذا كان مصبوغا وإلا فهو صوف، ولا يقال لحم قديد إلا إذا كان معالجا بتوابل وإلا فهو طبيخ. لا يقال عهن إلا إذا كان مصبوغا وإلا فهو صوف، ولا يقال لحم قديد إلا إذا كان معالجا بتوابل وإلا فهو طبيخ، ولا يقال وقود إلا إذا اتقدت فيه النار وإلا فهو حطب، ولا يقال عويل إلا إذا كان معه رفع صوت وإلا فهو بكاء. ولا يقال ثرى إلا إذا كان ندياً وإلا فهو تراب، ولا يقال لماء الفم رضاب أي ريق إلا ما دام في الفم فإذا فارقه فهو بزاق، ولا يقال كأس إلا إذا كان فيها شراب وإلا فهي زجاجة. سددك الله. معنى سددك الله أن يجعلك على الاستقامة. سددني الله وإياكم، جعلني على الاستقامة وإياكم. قال الإمام أحمد الرفاعي: إياك من الحسد والكذب، ولا تعود نفسك على هذه الخصال قطعا، واغضض طرفك عن النظر إلى أعراض الناس، وحاسب نفسك في كل يوم، واستغفر الله كثيرا، وكن طبيب نفسك ومرشدها، ولا تغفل عن حساب نفسك، وإياك من الاشتغال بحظ النفس، وإياك والظهور، فالظهور يقسم الظهور. رحم الله الإمام الرفاعي. يسألونك عن حب العزلة، قل هي راحة من غيبة، وفرار من نميمة، ودرء من سقطات اللسان، ورحمات من القيل والقال. العلم والجهل. ما هو تعريف العلم في اصطلاح أهل الكلام؟ وما هو تعريف الجهل؟ سعدنا يمدح الهادي الهادي محمدنا مخلصا لله نيته بهلاء الروح الروح زودنا بهلاء. العلم في اصطلاح أهل الكلام معرفة الشيء على ما هو عليه في الحقيقة، والعلم خلاف الجهل. الجهل في اصطلاح أهل الكلام اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه في الحقيقة. والجهل البسيط عدم المعرفة بالشيء، وهو تعبير أطلق على من يسلم بجهله. أما الجهل المركب فهو تعبير أطلق على من لا يسلم بجهله، يدعي أنه عارف علما وهو عكس ذلك. البرايا فيض خير وعطايا. ندعو الله عز وجل أن يبعد عنا الجهل البسيط والمركب. نال من مولى البرايا فيض خير وعطايا. ثم أوصاه وصايا ذاخرات بالمعالم علي. حب طه ذي الكمال وهداه رأس مالي. من سما للعرش ليلا واقعا لا في الخيال. قد حباه الله جاها ومقاما لا يطاها. قد حباه الله جاها ومقاما الخلد رآها فهي من أعلى النوال. حب طه ذي الجمال وهداه رأس مال. من سما للعرش ليلا واقعا لا في الخيال. وله لا حجهار سترة عز. من روائع الإمام الشافعي رضي الله عنه: أطع الإله كما أمر، واملأ فؤادك بالحذر، وأطع أباك فإنه رباك من عهد الصغر، واخضع لأمك وارضها فعقوقها إحدى الكبر. ربيتوني وكنت صغير، وحملت همي بكير، يا ما بكيت لأفرح لألكم ممنون كتير. ما في رد المعروف ووفي الفضل علي، هدية قلبي هالكلمة المليانة بالحنية. كتير بحبك يا أمي، كتير بحبك يا بي. بلاقي ولا بدي جيب متل امي وبي، حب عني ما بيغيب وطلتهم غني. ما بلاقي ولا بدي جيب متل امي وبي، حب عني ما بيغيب وطلتهم غني. حضن الحنة زرع عمري بالأفراح. افراح وهمي من بسمتهم راح ما بنسى قلبي شو ارتاح لحضن الحنيه ما بلاقي ولا بدي جيب مثل امي وبي. سئل علي رضي الله عنه كيف كان حبكم لرسول الله عليه السلام فقال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي خير الناس الشرف وعز ونبراسي حبك يا خير الناس الشرف وعز ونبراسي واسمك طيب أنفاسي. إليكم هذه النصيحة. ليت للهادي أطير وعنده اليوم أصير ليت للهادي أطير وعنده اليوم أصير فرحة العمر البشير يا حبيبي. خصص لك وقتا وتفكر في يومك الذي مر واستعرض فيه أعمالك فحيث أحسنت فاحمد الله وحيث أخطأت وعصيت فتب وارجع وأصلح نفسك لتخرج نظيفا إلى قبرك. من العبارات المبشرة في كتاب الله عز وجل لا تقنطوا لا تحزنوا لا تهنوا لا تيأسوا. فالقرآن الكريم يدعوك للرضا والتفاؤل ويبعث فيك الأمل دائما فلا تهجره ودمتم في سعادة وتفاؤل ورضا. وتقبل الله منا ومنكم الدعاء. مستمعينا الكرام أشكر لكم هذه المتابعة الطيبة لنا اليوم. تابعونا غدا ومزيد من جمال اللغة العربية سننقلها إليكم. لكم مني تحية أنا هنادي وإلى اللقاء. جمال اللغة العربية. جمال اللغة العربية حدا بأهلها إلى تعظيمها فحملوها بأرواحهم وقلوبهم قبل أن يحملوها على ألسنتهم وأقلامهم فكانوا رموز البلاغة وأعلام الفصاحة فضلاً عن كونها لغة القرآن الكريم وكلام أهل الجنة. جمال اللغة العربية برنامج يتناول تميز اللغة العربية من حيث سعة ألفاظها وحلاوة معانيها وتعدد مدلولاتها ومن حيث كونها لغة عقيدة وعلم وحضارة تجسدت فيها الحضارة أدباً وعلوماً وفنوناً شتى.